كوراج يا قلبي كوراج لي تخسر بالصح دوماج هكدا العقلية داوه اوطاج قلب الداوه اوطاج ولو ولو ما شفناش تغلقت عليا العشق والغرام هرو طيحني اتان سامحولي ماشي افان ما خرجتش عليا يا سوليتار نقعد سوليتار سوعة ما يريد يتار ويا عرفو العقلية ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة صادمة ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة صادمة جيب السهل ما كشفينا الوعد احنا معانا دعوة الخير الله يسهل لي يحب يهمل غير يهمل الباب يخرج تجمل لي يحب يدير يدير ما تبدلناش والطيحة ما تخلعناش ما تسقسينيش علاش ما تسقسينيش علاش ما عشروناش يكرهونا كيفاش صاحبي جبدنا ومبردناش جبدنا ومبردناش ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة صادمة ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة صادمة انتيا حنا يا ما فهمناش دوها عليا انا دوها عليا جاهل ميزيريا كي نشوفها ما نهناش برمي يا مر لمي ما ديما في البال باش تخلفها موحال باش تخلفها موحال كل شي دور الباقي ارمي لابوبال خليه يستنى لا نوبال يستنى لا نوبال ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة صادمة ملي معاها سهلة يا راهي حاكمة حبيبها في حالة وهي صادمة